الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن Oh. والله عليم حكيم بينهما فإن بغت إحداهما إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. يا أيها Oh,

إن الله عليم لم تؤمنوا ولكن كونوا أسلمنا قل لم تؤمنوا ولكن الله يعلم ما للسماء Oh. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع وَأَلْقَيْنَا فِيهَا من شغال اهو. Thank you.